إنما المعول على المصدر، وأنت تعرف أن المصدر هو مفرد، أن المصدر هو مفرد، لكن المقصود بهذا أنها تتحول إلى مصدر. قال نحو ظننت زيدا إنه قائم، فهذه يجب كسرها، وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني، ولكن لا تقدر بالمصدر، إذ لا يصح ظننت زيدا قيامة، ظننت زيدا قيامة. إذن الآن الجملة إنه قائم، نعم صحيح أن في موضع المفرد لأن حلت محل المفعول الثاني، والمفعول الثاني مفرد، لكن لما كانت لا تؤول بمصدر وجب كسرها. إذن صارت العمدة على التأويل بالمصدر. ثم تعرف أنت أنه إذا أول بمصدر صار مفردا، صار مفردا. إذن ابتداء ما ينظر إلى كون المفرد يسد مسدها أو لا يسد، إنما ينظر إلى كون المصدر يسد مسدها أو لا يسد. قال فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها، بل تكسر وجوبا أو جوازا، تكسر وجوبا يعني فلا يجوز الفتح، أو تكسر جوازا يعني فيجوز الفتح على ما سنبين. وتحت هذا قسمان، أحدهما وجوب الكسر، والثاني جواز الفتح والكسر. فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فكسر في الابتداء، أما ما يتعلق بالفتح فقد أشار إليه بقوله وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها، ثم قال وفي سوى ذاك اكسري، يعني إذا لم يمكن أن يسد المصدر مسدها اكسر. ولعلكم تدركون أن قول ابن مالك اكسر قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز. نعم طيب، بقي نقطة قبل أن ننتهي أثرت جزءا منها، وهي أني قلت أن هذا المصدر نحصل عليه من خبر إن إذا كان مشتقا، إذا كان مشتقا كما مثلنا بمثل سرني أنك مخلص، أي إخلاصك. أما إذا كان الخبر جامدا فإننا لن نحصل على المصدر من هذا الجامد إلا بتقدير الكون مضافا إلى اسمها. فإذا قلت مثلا سرني أنك أسد، لا يصح في التقدير أن تقول سرني أسديتك، إنما يقدر المصدر من الكون، فتقول سرني كونك أسدا. وأنت تعرف، وهذه نقطة سنحتاجها بعد قليل، أنك إذا قدرت المصدر سواء من نفس الخبر إذا كان مشتقا أو من الكون إذا كان جامدا، أنك ستضيف هذا المصدر إلى الاسم، يعني الاسم إنا، إذا قلت سرني أنك مخلص ستأتي بالكاف هذه مع المصدر، فتقول سرني إخلاصك. وإذا قلت سرني أنك أسد ستقول سرني كونك أسدا. إذن الخلاصة ما هي؟ كيف نحصل على المصدر؟ أجيبوا أيها القوم. قال فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى. قال الشارح فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع. الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام، في أول الكلام. أولا اعلم أن الابتداء نوعان، ابتداء حقيقي وابتداء حكمي. أما الابتداء الحقيقي ففي مثل قولك إن زيدا قائم، ما حكم همزة إن؟ وجوب الكسر. لماذا؟ لأنها وقعت في أول الكلام، في أول الكلام. لأننا لو فتحنا لأولنا بمصدر، ها؟ ثم هذا المصدر يحتاج إلى خبر فيطول الكلام، فصار حكمها إذا وقعت في أول الكلام أنها تكسر. نعم. أما الابتداء الحكمي ففي مثل وقوع الهمزة بعد ألا أو بعد كلا ونحوهما. ففي قول الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يجب فتح الهمزة لأنها وقعت، يجب الكسر لأنها وقعت في أول الكلام حكما، في أول الكلام حكما. وألا إعرابها أداة استفتاح وتنبيه، نجمع بين الأمرين، نقول أداة استفتاح وتنبيه كما ذكر ابن هشام. ومثل كلا قول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى. نعم. طيب قال ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، لأنكم عرفتم أنها تحتاج إلى كلام مقدر، مفتوحة لو وقعت في أول الكلام ستؤول بمصدر، فهذا المصدر يحتاج إلى خبر مثلا. قال بل يجب التأخير، يعني في المفتوحة، فتقول عندي أنك فاضل، وأجاز بعضهم الابتداء بها، ولعله إذا أجاز الابتداء بها سيحتاج إلى تقدير، يعني مثلا أنك فاضل عندي سيكون التقدير فضلك ثابت عندي، مثلا فضلك ثابت عندي. الثاني أن تقع إن صدر صلة، ومعنى صدر صلة يعني في أول الصلة، وهذا احتراز مما لو وقعت إن في حشو الصلة يختلف الحكم. جاء الذي إنه قائم، صلة الموصول إنه قائم، فلما وقعت إن في صدر الصلة وجب الكسر لأجل نحصل كما قلنا في الضابط السابق على جملة، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. ومنه قوله تعالى وآتيناه أي قارون من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. نعم، ومعنى تنوء تثقل. وقوله ما، ما موصولة بمعنى الذي، التقدير وآتيناه من الكنوز الذي إن مفاتحه، فوجب الكسر هنا لأنها وقعت في صدر الصلة. وقول ابن عقيل صدر صلة احتراز كما قلت لكم مما إذا وقعت حشوا فإنها تفتح، تفتح مثل لو قلت جاء الذي عندي أنه فاضل، جاء الذي عندي أنه فاضل، فعندي خبر مقدم، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. الثالث أن تقع جوابا لقسم وفي خبرها اللام، أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام. الحقيقة هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، عبارة ابن عقيل هنا مع ما سيأتي هناك في مواضع جواز الوجهين كلامه يحتاج إلى تحرير وتوضيح. المسألة هذه أننا نقول أنه يجب الكسر إذا حذف فعل القسم، إذا حذف فعل القسم سواء ذكرت اللام أم لم تذكر، هذا يجب فيه الكسر. انتبه لهذا جيدا، يجب كسر الهمزة إذا لم يذكر فعل القسم، يعني حذف فعل القسم، سواء ذكرت اللام في الجواب أو لم تذكر. فمثلا والله إن زيدا لقائم، حذف فعل القسم، ها حذف، واللام موجودة، فيجب كسر الهمزة هنا. أو قلت والله إن زيدا قائم، حذف فعل القسم، ها ولم تذكر اللام، فيجب الكسر هنا. ومنه قول الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ما جاءت اللام هنا ومع ذلك كسرت. وهذا على قول البصريين، وإلا فإن الكوفيين يجيزون الفتح هنا، وقد قرر النحويون أو المحققون أن مذهب الكوفيين غلط، وأنه لم ينطق بفتح الهمزة في مثل هذا الموضع، وأن الصحيح هو مذهب البصريين. أما في قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، جاءت اللام جاءت، وهذا موضع، طبعا فعل القسم ما ذكر فعل القسم، وهذا موضع اتفاق لا خلاف في وجوب الكسر. مثل والعصر إن الإنسان لفي خسر. والحاصل من هذا أنه إذا ذكر فعل القسم، إذا حذف فعل القسم كسرت الهمزة، ذكرت اللام أم لم تذكر. أما إذا ذكر فعل القسم، نعم إذا ذكر فعل القسم فإن وجدت اللام كسرت، وإن لم توجد اللام جاز الوجهان. إذن فعل القسم، إذا ذكر فعل القسم ماذا يشترط للكسر؟ وجود اللام، كما في قول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم. شوف الآن جاء فعل القسم يحلفون وجاءت اللام. أما إذا لم تذكر اللام نعم فيجوز الوجهان. هذا هو تحرير القول في هذه المسألة إن شاء الله. لا يعني بالنسبة للحالة الثانية، نحن الآن نتكلم على الكسر بعد القسم، نقول لا يخلو من أمرين كذا، إما أن يذكر فعل القسم أو يحذف. فإذا حذف فعل القسم كسرت اللام، جاءت اللام كسرت، إن جاءت اللام أو لم تأتي، هذا واضح. أما إذا ذكر فعل القسم فإن جاءت اللام كسرت همزة إن، مثل ويحلفون بالله إنهم لمنكم وأقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يجب الكسر. أما إذا لم تذكر اللام يجوز الوجهان. ولهذا تجد ابن مالك هناك في جواز الوجهين، في جواز الوجهين قال بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي، واضح. وبهذا ندرك كلام ابن عقيل هنا نعم أنه يحتاج إلى تحرير، لأنه قال الموضع الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، وفي خبرها اللام، مع أننا عرفنا أن اللام ليست بشرط فيما إذا حذف فعل القسم. نعم قال وسيأتي الكلام على ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك